فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، السلام على نبي الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، على بيته العظام، المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام وما زلنا مع أحكام الصيام في قوله جل في علاه، قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كانكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا فعدة من أيام أخر، هذا المقتضي الذي يفهم أو تفهم على غراره الآيات معناها فأفطر، وهناك من قال المقتضي هنا فليفطر، وهذه مسألة على خلاف بين العلماء. سيأتي هنا هذه مسألتها الآن، ستأتي الآن هنا في هذا الباب. فالمسألة الآن، هل الإفطار للمريض والمسافر رخصة أم عزيمة؟ هل الإفطار للمريض والمسافر هي رخصة أم عزيمة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، والقول الأول هو قول الظاهرية، وقد قالوا بأن الإفطار يعني واجب، أو الفطر واجب على كل مريض ومسافر، الفطر واجب على كل مريض ومسافر. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال والمقتضي لفهم الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر وعليه عدة من أيام أخر، كقراءة تفسيرية بالمقتضي الذي يظهر فيه معنى الآية. والحق أن نقول من قال بأن هذا التقدير هو المقتضي، ومن قال بالمقتضي الآخر وهو فأفطر فعدة، يعني يطرط على العدة، هي القراءة المحتفة هي المحكمة لهذا الباب، القراءة المحتفة هي المحكمة. أما الظاهرية فقد أحكموا المسألة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يظلل عليه فقال ما به؟ قالوا صائم، نظر أن يصوم وأن يقوم في الشمس وأن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، قال مروه فليقعد وليقم وأيضا ليستظل، قال وليتم صومه. وليس هذا في الباب، هذا ليس للظاهرية. الظاهرية أخذوا بهذه الرواية التي فيها الرجل الذي كان يظلل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما به؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، قال ليس من البر الصوم. وهذا أصالة فيه دلالة واضحة جدا على ما يريدون، أنه قال إذا الصيام في السفر ليس بإيش؟ من البر. ونفس العلة تنسحب على المرض لأنه كان متضررا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ليس من البر الصيام في السفر. ويؤكد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أمرهم بالفطر فما أفطروا، فقالوا يعني رضي الله عنك أبا عائشة جزاكم الله خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فصاموا، فقال أولئك العصاة. فقالوا المعصية لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فقالوا إذا هذه دلالة واضحة جدا على التأكيد على ما قلنا في مسألة التقدير في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر بلام الأمر، فقالوا إذن عزيمة على أن يفطر. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن الفطر رخصة وليست عزيمة، وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا على يقوون بذلك. فهنا الأصل أن الجمهور قالوا بأنها رخصة، واستدلوا على ذلك أيضا على المقتضي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر على الجواز وعلى الاختيار، فأفطر اختار الفطر فعدة من أيام أخرى. والأدلة القرائن المحكمة التي تثبت أحكام هذا التقدير هو الأدلة الكثيرة التي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاختيار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر، وأيضا البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير بيان عقد الحيرة لا يجوز. إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر. أيضا لما كان في سفر وأرهقتهم المسافة ونزلوا كل يستظل ظل شجرة، جلس الصائمون تحت ظل الشجر وقام المفطرون بإقامة الخيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطر، وهذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على الفطر بل مدحهم بل قال أن الأجر عند من؟ عند المفطرين. ذهب المفطرون اليوم بالأجر وأقرهم، ما هو حديث أنس ظاهر جدا، فمن الصائم من المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا الصائم ولا المفطر على الصائم. بقى أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم يعني اشتد الحر وكان كل منا يتقي يعني بثوبه الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، ويبقى أيضا مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل هؤلاء به بالفطر، فالمسألة ظاهرة. أيضا من ذلك قال العلماء بأن الفطر من باب التيسير، وهو موافق لأصول الشرع في هذا الباب، وليس أحد أن يقول بأن التيسير واجب على الإنسان أن يأخذ به. المسألة أنه إذا وجدت المشقة فمن التيسير أن لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا والمشقة تجلب التيسير. قال هذا من ناحية النظر، والصحيح الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم، وأن الفطر في السفر أو في المرض أو القصر أيضا فإنه رخصة وليس عزيمة، رخصة وليس عزيمة، لا سيما وأن النبي قد أفطر وأفطر معه الناس وصام معه الناس. وحديث أنس ظاهر جدا، قال ليس من بر قال من الصائم من المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما عبد الله بن رواحة ولا أحد يصوم معهم، فأقر المفطرين. أما حديث ليس من البر الصائم في السفر، هذا حديث لا ينسحب على التعميم، هذا حديث ورد على سبب إيش خاص، وكل حكم ورد على سبب خاص فلا يتعداه، لكنه نقول المسألة لا تتنزل الأحكام على الأعيان ولكن تتنزل الأحكام على الأحوال. فلذلك قلنا بأنه هذا الحديث وقت حال، ووقاع الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، نعم يعني وقاع الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها. فيكون الراجح الصحيح في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم، وأن الفطر رخصة وليس عزيمة. من الأحكام في آيات الأحكام في هذا الباب، إذا قلنا قد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، على القراءة التفسيرية بالتقديس، فالفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ الحق أنك لو نظرت وجدت بأن النبي صام وأفطر، وأقر من صام وأقر من أفطر. فهنا المسألة فيها نظر في هذا الباب، لكن فيها ثلاث أقوال. فمن قال بوجوب الفطر فالفطر عنده هو الواجب وهو الأفضل عنده في هذا الباب، ولكن المساحة هنا في من قال بإيش؟ بأنها رخصة وليست عزيمة. الشافعية قالوا الصوم أفضل، يتقوى بالصوم مع الناس ما دام لم يلحقه مشقة ولا تضيق عليه في السفر، فالصوم أفضل. واستدلوا على الأفضلية هنا بأمور، الأمر الأول سرعة براءة الذمة، الأمر الثاني أن الإنسان يحاكي غيره فيتقوى بغيره، فلما يجد الجميع صائمين فيقويه على الصوم، يقويه ذلك على الصوم. فقالوا إذن المسألة إن كان يستطيع وفيه قوة على ذلك فالصوم له أفضل. وأحمد، وهذا قول الشافعية قول الجمهور، وأحمد قال الفطر أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. نعم. والقول الثالث والقول الذي نميل له وندين الله به ما قاله عمر بن عبد العزيز، المسألة على التفصيل، وجمع بها بين القولين، فقال أيسره أفضل، وهذا يوافق عيون مقاصد الشريعة. أصل المقصد هنا في إيش؟ في التيسير، وأصل التشريع أصلا في التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالصحيح أن نقول بأن الفضل في ذلك على التيسير، ما كان يعني على اليسر، ما كان على اليسر كان هو الأفضل، ما كان على اليسر كان هو الأفضل. المسألة الثالثة في ذلك، هل يجب قضاء الصوم متتابعا أم هو مستحب؟ طبعا اتفاق الأمة على أن قضاء رمضان متتابعا أنه أفضل وأنه مستحب، لا سيما أن القضاء يحكي الأداء، لكن اختلف العلماء في وجوب تتابع الصوم بقراءة ابن مسعود متتابعا إلى قراءة على كفارة اليمين. ذهب علي وابن عمر والشعبي إلى ما أن من أفطر لعذر كمرض أو سفر له عذر عند ربي جل في علاه أنه يقضي متتابعا وقد ألزموه بذلك من أجل أن الله تعالى قال فعدتهم من أيام أخر والقضاء يحكي الأداء فقال إذن القضاء يحكي الأداء والمعنى أنه كما كان لا دخل كما كان الصوم على التتابع تكون القضاء على التتابع ولأنه نظيره والشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين كقضاء وكأداء وذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز فيه التفريق وإن كانوا قد اتفقوا جميعا على استحباب التتابع لكنهم قالوا بأنه يجوز التفريق لما لقاعدة عامة تعرف فيها الأحكام أن ما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده قال الله تعالى فعدته من أيام أخر وأن الله جل وعلا أن ما جاء مطلقا يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده فقال فعدته من أيام أخر على الإطلاق متتابع غير متتابع هناك أمر آخر مهم جدا لابد أن نتكلم عنه ألا وهو أن الأصل في التشريع التسير وهذا في الأداء فيكون في القضاء أولى أن يكون على التسير لأنه إذا كان التأصيل العام أنه على التسير فيكون أداء القضاء من باب أولى على التسير العام والتسير في التفرق لا على التتابع التسير يكون في التفرق لا في التتابع نعم والصحيح الراجح في ذلك هو ما ورد عن الجمهور بأنه يجوز التتابع يجوز القضاء على غير التتابع بالتفرق وهذا فعل الصحابة وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة حتى يعني تؤخر القضاء إلى شعبان ولم يرد أنها أيضا أتبعت الصوم بالصوم قضت في شعبان مكان النبي صلى الله عليه وسلم وشعبان شهر كامل وهي أكيد ما أفطرت إلا أيام الحد إيش أقصاها سبعة أيام ثلاثة أيام في شهر كامل فهذه معناها الغالب في الظن أنها ستصوم متفرقا وهذا الراجح الصحيح الحكم الأخير في هذا الباب وهو في قوله تعالى نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ما معنى وعلى الذين يطيقونه الإطاقة هنا يتحمل مشقة والمعنى هنا وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يشق عليهم صومهم يعني إذا صاموا يتحملون الطاقة العظمى أو المشقة العظمى على الذين يطيقونه وقال ابن عباس ما أدري قراءة سبعية ولا لا يطوقونه هذه قراءة سبعية معتدة بها أو عشرية ما, ما, ما, ما أذكر يعني قالوا على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين هنا يرى العلماء بأن هذه الآية منسوخة أنه كان في أول الأمر شرع الصوم على التخيير فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى ويطعم كل يوم مسكين ثم جاءت الآية الناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم فالتخيير نسخ في ذلك وهذا رأي جمهور الأصولين وجمهور الفقهاء وجمهور أيضا المفسرين هذا بابهم جمهور المفسرين قالوا بأن الآية ناسخة هذه الآية ناسخة للآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وروى البخاري ومسلم عن سلمة أكوع رضي الله عنه رضاه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كان من شاء صام ومن شاء أفطر ويفتدي فنسختها هذه الآية قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه وهذا يعني ورد عن ابن مسعود وترجم القرآن وعن معاذ بن جبل وهؤلاء من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ القرآن عنه قال خذوا القرآن عن أربع وقال ذكر منها أبي وذكر ابن مسعود وذكر سالم مولى أبي حذيفة وذكر معاذ يعني برضه يشرف الإنسان كما قال أنس أربعة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مفخرة للأنصار الأنصار كان فيهم العلم يعني الأنصار كان فيهم العلم وفيهم الديانة وفيهم النصرة سبحان رب العظيم المهاجرون أفضل. نعم يعني قلنا في الجملة، لكن في أحد من الأنصار يفوق جدا كثير من المهاجرين. معاذ بن جبل قال عنه النبي عليكم السلام وبركاته سلامتكم، أسأل الله أن تكونوا على خير، عليكم السلام وبركاته. معاذ بن جبل ماذا قال؟ قال عنه وسلم يأتي يوم القيامة يغلب يقدم العلماء بإيش؟ برطوة، برمة حجر. هذا لفضل الأنصار. فمعاذ بن جبل أيضا ممن جمع القرآن، وأنه السلام بعثه إلى اليمن قاضيا معلما داعيا، وقال عليكم السلام ورحمة الله. تأخرتم لما تأخرتم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، وما ما بعث أحدا يدعو إلا أن يكون إيه؟ عالما. لابد أن يكون ذا بصيرة وعلم. ده هو سيذهب لمن؟ ألعن أهل الأرض، لليهود. ولذلك حذره وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. نعم. فالحق هذا هذا قول هؤلاء أنها منسوخة. أما ابن عباس فقال الآية ليست منسوخة. طبعا نظر ابن عباس ليس بالهين، قال الآية ليست منسوخة، الآية باقية في إيش؟ في الشيخ والشيخ، في الكبير العجوز. وطبعا ألحق بهما الحامل والمرضى، ألحق بهما الحامل الحامل والمرضى. فقال ابن عباس رخص رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وروى البخاري عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، قال ابن عباس ليست منسوخة، إنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة، ويكون معنى قول الله تعالى على الذين يطيقونه أي على الذين يقدرون على الصوم مع الشدة وإيش والمشقة، يطوقونهم الطاقة تنفد مع الصوم، يصومون لكن الطاقة تنفد لا يستطيعونها. ويؤيد قراءة يطوقونه ويقرأ سبعية ولله الحمد أن يجدون الكلفة والمشقة في الصيام. فالآية ليست منسوخة عند ابن عباس، لكن هنا في خلاف فقهي في هذه المسألة. وش هي؟ وش الخلاف الفقهي هذا؟ حتى لو قلنا أن الشيخ الكبير والشيخ والمسكين أنه يعني عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، هناك نزاع فقهي في هذه المسألة. ما هو؟ هي دينا البشمهندسة دينا قالت هل هو بدل أم أصل؟ أتت بها عشان ما عارف عشان قلت لك أتت بها. ده صحيح. هل الإطعام هو أصل أم بدل عندهم؟ هو أصل أم بدل؟ الحق أنه الثمرة ليست بعيدة، يعني ثمرة الخلاف ليست بعيدة في هذا الباب، يعني قريبة جدا. وفي الحالتين هو يجزئ أن يطعم عن كل يوم مسكين، يجزئ أن يطعم عن كل يوم مسكين في هذا الباب. نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة، لأنه الحامل والمرضع يلحقان به، لكن الحامل والمرضع فيها تفصيل إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من